وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. فهمتوا حاجة لسه؟ اليوم أكملت لكم دينكم بكلم الصورة بتتكلم عن الشريعة، ومفتاحها إن الله يحكم ما يريد. السورة اللي هيتكرر فيها لفظ الحكم أكثر من مرة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله. إيه ده؟ الحكم الحكم الحكم، الشريعة الشريعة الشريعة. طب ركز بقى، الآية دي اليهود قالوا له إيه؟ لاتخذناها عيدا. تعال لي بقى في المائدة، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا أي خدمة. وصلت؟ عيدا. الآية دي آية كمال الدين. المائدة جاية بتقول، مش المائدة، مش السفرة، مش الأكل، مش الشرب، مش زي ما انت واخد بالك. المائدة لما نزلت قالوا له ايه؟ قال تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا. دي سورة العيد للمسلمين، سورة تمام الدين، السورة اللي بتتكلم على شرع ربنا. وايه رابط المائدة بالشريعة؟ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا. قلت يا عم عرفت المائدة؟ سورة الرزق. لو اننا اقمنا الشريعة، فهي موضوع السورة ايه؟ الشريعة، من ناحيتين، انها سبب للرزق وانها عيد لانها كمال هذا الدين. السورة بتقول دينكم يا مسلمين دين كامل، دين يصلح تطبيق شرعه لكل زمان ولكل مكان، ولا يصلح الزمان ولا المكان الا بشريعة الرحمن. وصلت؟ وصلت ولا لسه؟ صلي صلى الله عليه وسلم. سورة فيها، شوفوا كلها تشريع تشريع، بس فيها شوية معاني، هنقفل بشوية المعاني التربوية دول. فيها آية من أرق آيات القرآن ومن آيات حسن الظن بالله، لما تكلم الله عن قوم يسبونه ويدعون أن له الولد وأنه ابن الإله وأنه وأنه، بعد ما ذكر هؤلاء قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يا رب دول لا، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. آية رقراقة ترقق القلوب وتحسن الظن بالله من خلالها. تعالوا بقى، احنا دايما بنعمل منهج ماشيين عليه، اول السورة اخر السورة اسم السورة كلمة متكررة في السورة تعرف ايه هي السورة. صعبة دي؟ اول السورة اخر السورة كلمة متكررة في السورة اسم السورة. تعال بص كده في اول السورة، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بتقول إيه؟ قلتلكم بتقول الأصل في الشريعة الحل للطيبات والتحريم للقبائث إلا في حالة معينة اللي هي جانب الحرام بقى. لا ما تعملش دي، إنه الأصل كل يا عم واشرب من ما طابه، بس بشرط ما يكونش فيه مخالفة. إلا ما يطلع عليكم، إلا الحاجات اللي ربنا استثناها، وهتيجي السورة تقول المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، الحاجات دي. وهتيجي تقول غير محل الصيد، وفي آخر السورة يقول لك طب ولو واحد كل من الصيد وهو محرم يعمل إيه؟ يقول كفرته إيه؟ يعني كل حاجة ليها حلول. يعني ماشي، الأصل الطيبات، الأصل أنت بتعمل الحلال، ولو وقعت في الحرام عندنا حلول. فشريعة سمحة، شريعة لا تغلق الأبواب أمام الناس، فلا تغلقوا الأبواب أمام الناس و

فقلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم بما أنزله الله عليه. قالوا وما قال؟ إيه بقى حكايته يعني إن هو حرمها علينا؟ قال نزلت عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. تفهمش كانوا بياخدوا الحاجات دي ازاي، بس مهم يعني. وأن تستقسموا إلى قوله تبارك وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام، فجعلت أدعوهم إلى الإسلام فيأبون. فقلت لهم ويحكم ائتوني بشيء من ماء فإني شديد العطش. ها؟ قال لهم طب شربوني، اعملوا معي واجب الضيافة حتى. قال وعلي عمامتي. قالوا لا، ولكن ندعك تموت عطشا. قال فاعتممت وضربت رأسي في العمامة ونمت في الرمضاء في حر شديد. خلاص بقى رحت ايه عملتها كده يعني علشان تدفلي دماغي وكل حاجة، والشمس يعني خلاص ضربت شمس ضربت شمس، ورحت نايم بقى خلاص رايحة ميت ميت يعني. فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم يرى الناس أحسن منه، وفيه شراب لم يرى الناس ألذ منه، فأمكنني منها فشربتها وأنا في المنام، فحيث فرغت من شراب استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تيك الشربة. شرب في المنام فصحي مش عطشان، وبعديها ما عطش طول عمره. فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلما تصنعوا به ذلك ألا أعطيتموه مذقة؟ أعطوله يا عم شوية مية. قالوا فقلت لا حاجة لي فيها، إن الله تبارك وتعالى أطعمني وسقاني فأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. أنا جبت لكم الحديث، قلت لكم الحديث ما حديث رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح. عارف يعني إيه؟ إيش معنى ده؟ ما هي دي لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شفت؟ هذا لما امتثل لأمر الله تبارك وتعالى واحتكم له كان ممكن يأكل معاهم، قالوا له كل معانا يلا في الدم اللي كانوا بيأكلوه ده وبتاع، قال لهم لا ربنا حرم ده. فرزقه الله من حيث لا يحتسب. الصورة بتقول الشريعة يعني تخفيف مش تجديد. الصورة فيها آية التيمم، وآية التيمم نزلت لما قالت أمنا عائشة أني استعرت من أسماء قلادة أختها فخرجت منها فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقد بتاع السيدة عائشة كانت مستلفاء من أختها وما لقيتهوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد يشوفه وهم بيدوروا عليه عطشوا وأدركتهم الصلاة ومعهمش مية. طب يعملوا ايه؟ فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل لهم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير ساعتها لأمنا عائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. الشاهد انه آية التيمم، التيمم ده تخفيف، انه لو ما حصلش ان انت عندك مية في بدائل، لو حصل انك ما عرفتش تطبق الشريعة بحذافيرها دايما في بدائل، دايما في تخفيف. الصورة لو حبينا نقسمها هتمشي معانا في ثلاث محاور. قسم الاولاني من اول قول الله تبارك وتعالى من اول السورة، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ولغاية ما نوصل لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. خليني الناس، انا قلت واحنا في درس القرآن ده الناس تطلع مصاحفها، هات مصحف يلا كل واحد يمسك مصحف على طول كده فدية. أصعد أقول لك الآية الآية خمسة الآية عشرة أنت عارف إيه هي؟ يلا يا شباب نفتح سورة النساء سورة المائدة اللي هي امشي بقى معايا في الترتيب اللي هقوله لك ده من واحد لستة. اللي عايز يكتب فيه يعني ورقة خاصة من واحد لستة اكتب عليها من أول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لغاية قول الله تبارك وتعالى خواتيم آية التيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من واحد لستة اكتب عليها ميثاق البر والتقوى ميثاق البر والتقوى. بعدين انا همشي معاك كده عشان هطلع موضوعات الصورة واقسام الصورة بالطريقة دي هنفهم. بعدين من الاية سبعة اللي احنا يسألنا دلوقتي بتاعت ايه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا لغاية خاتمة قصة موسى عليه السلام في القرآن كله. قصة سيدنا موسى اتوزعت في 55 سورة اخر لقطة فيها جت في المائدة اللقطة اللي هو ايه في قول الله تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين ومات سيدنا موسى وبني اسرائيل في التيه. من 7 لـ26 اكتب عليها حق الطاعة والنصرة. نعتبر الجزء ده مقدمة مقدمة تتكلم عن الميثاق وعن الذين تخلفوا عن تحقيق الوفاء بالميثاق بالعهد العهد اللي هو الامتثال لشريعة ربنا سبحانه وتعالى وتفاصيل في بعض احكام هذا الميثاق من 1 لـ26 ميثاق البر والتقوى وحق الطاعة والنصرة. تعال بقى ركز معايا في اللي جاي ده. مقاصد الشريعة كم يا شباب؟ 5. ركز معايا عشان الصورة هتقولهم بالتفاصيل. 5 ها؟ 1 حفظ الايه؟ الدين. واحفظ بالترتيب. حفظ الدين. 2 حفظ النفس. 3 حفظ العرض. 4 حفظ العقل. 5 حفظ المال. كم حاجة؟ 5. ركز بقى. هيبتدي بحفظ النفس من الآية 27 وهو بيتكلم على أول جريمة قتل في الأرض وهيعقب عليها بموضوع الجماعة المفسدة في الأرض الجماعة اللي بترفع سلاح اللي هو المحاربين قطاع الطرق. هؤلاء اللي اسمهم المحاربين دول اللي فيهم حد اسمه حد الحرابة البلطجية وقطاع الطرق والناس اللي بتفسد في الارض والناس اللي بتخيف الناس في الارض الجماعة دول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. يبقى ابتدى بحفظ ايه ده كده حفظ ليه حفظ النفس كويس قوي. الآية 38 والسارق والسارقة ده حفظ ايه المال حفظ المال من خلال هنحفظه ازاي من خلال حد السارقة. جميل. من الآية 41 هنا بقى لازم وقفة. من الآية 41 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. الآية دي مش هتفهم موضوعها إلا لما تعرف سبب نزولها. سبب نزولها يقول لك الموضوع فيها إيه.

فبتحصنك عشان تعرف انت ازاي ممكن تلتزم بالشرع ده. ابعد عن الاعلام الفاجر، ابعد عن سماع الكذب وسماع الباطل. السورة فيها ثلاث قصص: قصة بني اسرائيل، وكيف انهم نقضوا العهد، اخر لقطة ادخلوا الارض المقدسة. لا لا لا لا، ان فيها قوما جبارين. طب ادخلوا اسمعوا كلام ربنا. لا لا لا لا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ولم ينجو الا الذي قال الذي ايه من اللي في الاخر خالص الخائف هو الذي نجا في النهايه. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم. فاول حاجه قصه سيدنا موسى مع بني اسرائيل، والامر الثاني قصه بني اسرائيل بشكل عام، والامر الثالث قصه ابني ادم. لان ليه بقى وردت في هذه السوره بعد قصه بني اسرائيل؟ هتلاقي اخر الايه بعدها على طول واتلو عليهم، بعد ما قال على طول قصه، والترتيب الزماني يبتدي بقابيل وهابيل، انما ابتدى بالنموذج الفج، نموذج بني اسرائيل اللي لا يفو بالعقود، اهل غدر وخيانه، ينقضون الميثاق، ينقضون المواثيق، وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. بعدها على طول قال قصه ابني ادم، لانه تسرع ونقض العهد. فإذا دعتك نفسك للمعصية أو الانتقام فتذكر إني أخاف الله رب العالمين قولة هابيل. إذا أردت أن تعرف من هو المقبول عند الله فتذكر إنما يتقبل الله من المتقين. تعامل مع الإنسان الذي تقابله كأنك تتعامل مع الحياة. اتعامل مع البني آدم صرف النظر عن كونه إيه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتيجي هنا آية من أشد، زي ما فيها أرق آيات القرآن، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فيها آية من أخوف آيات القرآن. تخلينا كلنا كده نقول يا رب استر. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنت عارف ربنا وضعك في أنهي قسم؟ من يرد الله فتنته ولا لا يرد الله فتنته؟ طب أنا مالي، أنا ما إيش عرفني؟ طب أنا إيش عرفني أنا فين؟ قال لك ما هي الحكاية حاجة واحدة، قلبك طاهر ولا نجس؟ قلبك مليان دنيا ومليان شهوات ونساء وفلوس وذنوب ومعاصي ولا طاهر؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. السورة أخيرا اشتملت على بعض المعاني التربوية. عايز كل مرة كده أديكم كم آية. احنا عرفنا بقى ان محور الصورة ايه، وبتكلم عن الشريعة والوفاء وعرفنا تفاصيلها، بس اخرج بالكم اية دول وعيش بيهم الاسبوع ده. لما ربنا قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى، عارف دي تاخد منها ايه؟ قاعدة تربوية: العبرة ليست بالشهرة، السعيد من يعرفه اهل السماء وإن جهله أهل الأرض. رسل ولم يعرفهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسلا لم نقصصهم عليك. طب ليه العبرة مش بيه؟ بشهرة البني آدم، إن الناس عارفينك. مش مهم الناس تعرفك، المهم رب السماء يعرفك. المعنى الثاني التربوي اللي عايزكم تقفوا عليه قوله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. اعرف إن والله العظيم ما في حرام إلا وقذر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو بتحب ذنب تبقى مشكلة، لأنك بتحب شيء قذر حتى لو كان الناس شايفاه شيء حلو، بس هو قذر وهو اللي بيسبب لك المشاكل اللي جواك والمشاكل التعكير اللي في حياتك. من صفى صفي له، ومن كدر اللي معكرها كدر عليه. اللي قلبه مش نظيف حياته مش طيبة، مهما ادعى ومهما قال ان انا السعيد في الدنيا، لانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. القاعدة الثالثة التربوية والفايدة الثالثة التربوية عزيزة قوي في الزمن ده، الانصاف. قال الامام الخطابي، نحن في زمن، الامام الخطابي ده عامل كتاب اسمه معالم السنن من علماء القرن الرابع، بيننا وبينه اكتر من 1000 سنة. قال نحن في زمن قل فيه من يعرف واقل منه من ينصف. الراجل من 1000 سنة قال لك قليل قوي اللي فاهمين، وخالص خالص بقى اللي عندهم انصاف. بتحبني؟ انا ملاك يا ابني نازل من السماء، تعرفنيش ولا ايه؟ اولم تؤمن؟ بتحبني خليني ملك. ها لا ما تعرفش، ده الشيخ ما شاء الله ده حاجه جامده جدا جدا جدا مع الصديقين والشهداء والصالحين، صلاه النبي احسن. بتكرهني؟ شيطان مريد، ابليس يمشي على الارض اللي عامل لي فيها موسى ده فرعون، وتطلع كل حاجه ولو خير تطلعها دايما ان لا طبعا لا طبعا، دول اصلا كذا وكذا وكذا. وعشان اي خصومه واي خلاف، لو انا وانت مختلفين في حاجه وانت مش طايقني على اي معنى، خلاص بقيت شيطان مريد، وبقت السيئه تذهب كل الحسنات، وبقينا كفارين العشير. طب ليه هو البني ادم كده؟ فيجي يقول ايه؟ في كفار ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. يا رب كفره، ناخد حقنا بقى براحتنا يعني، حد بقى نطلع غلنا فيه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. قل لي في الزمن الاستقطاب اللي احنا فيه ده ينفع يبقى عندنا انصاف؟ ده هو يا كده يا كده، واللي يفتح بقه يقول كلمه على طول سيف، اللي يتكلم ليته سكت، اللي يسكت اين انت الساكت على الحق شيطان اخرس. طب اعمل ايه؟ طيب لو فتحت اتكلم، كلمت هيتحط عليك سيف وهيتقال عليك كل حاجه اي حاجه. طب ده الكذا انت تبع سين، لا انت تبع صاد، لا انت تبع عين، لا انت تبع لام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. شويه عدل، شويه سوره النساء، شويه خواتيم سوره المائده، شويه شويه العدل، العدل الانصاف. اعدلوا هو اقرب للتقوى. شوفوا الصوره بتقول يا اخي يا اللي بتتشتم، اهو بقى الرد، يا اللي تتشتم لا ينبغي ان يؤذيك ذلك. قالوا في الله، في الله اشياء، قالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ورجى لهم التوبه فقال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. عايز بقى شتموه والصقوا به التهمة وافتروا عليه الكذب فلم يبادلهم بذلك وإنما رجى لهم التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه.

الجميل ويا أجود من أعطاه. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب لا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رحمتنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين. يا رب شفع المحسن منا في المسيء، يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيا رب فقراؤك ببابك فارحمهم، مساكينك ببابك فارحمهم، مؤملوا خيرك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. يا رب تب علينا الآن الآن الآن توبة ترضى بها عنا، يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا، حسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، فك أسر المأسورين. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.